بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة بمدينة جدة لعام 36 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، حياكم الله ومرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام محمد ابن إبراهيم آل الشيخ الشرعية، والمقامة في صيف هذا العام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الدورة بدأت بفضل الله جل وعلا قبل عقدين من الزمن، فانطلقت أول من طلقت في صيف عام 16 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فضل الله جل وعلا وعظيم منته وكبير كرمه أنها منذ أو أول يوم في انطلاقها وبدء فعالياتها كانت على يدي صاحب الفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد العزيز عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى، وهو المشرف العام على هذه الدورة، والله تبارك وتعالى أكرم كذلك هذه الدورة بمشاركة جمع من أهل العلم والفضل فيها وفي مناشطها وفي مقدمهم شيخنا وأستاذنا الشيخ العلامة أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وكذلك ممن شارك فيها معالي الشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله تبارك وتعالى، كذلك معالي الشيخ العلامة شيخنا صالح بن فوزان الفوزان، وكذلك فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، كذلك فضيلة الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي رحمهما الله تبارك وتعالى، وغيرهم من أهل العلم والفضل حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات. هذه السنة كما هو مثبت في الجدول وفيه بيان الكتب وكذلك أسماء من سيقوم بشرح هذه الكتب، وكذلك الأوقات، والجدول على ما هو عليه عدا هذه الليلة وكذلك صباح يوم غد الفجر سوف نقرأ فيهما في هذه الرسالة، الرسالة اللطيفة للعلامة السعدي رحمة الله عليه. بإذن الله جل وعلا سيصل شيخنا الشيخ عبيد الجابري إلى جدة في هذه الليلة، أسأل الله جل وعلا أن يأتي إلينا سالما غانما. وعدا هذين الوقتين سيكون الجدول كما هو مثبت في الإعلان. هذه الرسالة رسالة العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه، متعلقة بعلم عظيم وفن جليل يحتاجه من أراد الترقي في أبواب العلم والتفقه في الدين، فإن مفتاح فهم الكتاب والسنة إنما يكون عن طريق ضبط هذه الأصول التي قعدها أئمتنا وأسلافنا رحمهم الله تبارك وتعالى. وهذا الفن ما كان معروفا بهذا الاسم في الصدر الأول، لكن قواعده كانت متقررة، عند سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وقد اختلف أهل العلم في أول من صنف في هذا الباب على ثلاثة أقوال مشهورة. قيل إن أول من صنف في أصول الفقه هو أبو جعفر الصادق أحد أئمة السنة، وقيل القاضي أبو يوسف، وقيل الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وأكثر العلماء على هذا أن أول من صنف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، وكتابه موجود ومتداول، وهذا من فضل الله جل وعلا، والمسمى بالرسالة، كتاب الرسالة. وقد خدمه العالم المصري المحدث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تبارك وتعالى. علم أصول الفقه المراد به حقيقة أن يفقه المرء الكتاب والسنة، ليس كما هو متبادر إلى الذهن أنه فقط متعلق بالفقه الاصطلاحي وهو معرفة المسائل الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. علم أصول الفقه حقيقة المقصود منه أن يفقه المرء كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. تأمل في هذه الكلمات الوجيزة من هذا العالم الكبير رحمه الله تبارك وتعالى، يتبين لك الفائدة من هذا العلم. قال: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. ولهذا من درس هذا الفن دراسة نظرية دون أن يكون له اتصال بالكتاب والسنة، ودون أن يكون له نظر في الكتاب والسنة، فيعمل هذه القواعد في نصوص الكتاب والسنة، فيفهم الكتاب والسنة على مقتضى ما جاء عن أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى، فإنه لن يستفيد من هذا العلم ولن ينتفع من هذا الفن. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى له كلام جميل في كتابه المشهور بيان زغل العلم. قال رحمه الله: أصول الفقه، وتأمل في كلامه، أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، ويا من يزعم أن الاجتهاد قد انقطع. هنا يريد رحمه الله تبارك وتعالى أن يرد على أولئك الذين رفعوا راية قفل باب الاجتهاد، وهذا مذهب ظهر بعد انقضاء القرون المفضلة، وأن الاجتهاد قد أغلق بابه وقد أوصدت جميع الطرق، أو قد أوصدت أبوابه وأقفلت جميع الطرق الموصلة إليه، وقد حصل من جراء هذا ما يعرف عند من تكلم عن الفقه ونشأته بعصر الانحطاط، إلا أولئك الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي منصورة. فهذه الطائفة منصورة في كل زمان ومكان وظاهرة بالحق، لكن وجد في تلكم العصور التي يسموها بعصور الانحطاط، لأنهم ركنوا في الغالب إلى التقليد، ليس عندهم إلا التقليد. ولأجل هذا حارب هذا الأمر أئمة كبار، ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى افتعلوا معه المعارك ورموه بالتهم الباطلة، ومنها مخالفة الأئمة الأربعة، وأنه خرج عن أقوالهم وسار على غير طريقهم. والحق أنه رحمه الله تبارك وتعالى سار على نفس الطريق الذي ساروا عليه، وهو تعظيم الكتاب والسنة وتقديم الكتاب والسنة. قد صح عن أئمتنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون: إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط. جاء عنهم قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله أكرمه الله جل وعلا بالدراسة على الإمام مالك بن أنس، وسمع عليه الموطأ، وله عنه رواية مشهورة متداولة إلى يومنا هذا، بل في هذه الرواية ما ليس في غيرها من الروايات الأكثر شهرة وتداولا بين أهل العلم، ليس في عصرنا هذا وحسب، بل حتى عند من قبلنا. ولأجل هذا وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى لما نعى على بعض من عزى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أول حديث في البخاري إنما الأعمال بالنيات، أنه أخرجه مالك في الموطأ. حافظ ابن حجر في الفتح أشار إلى أن هذا وهم، وحقيقة الأمر ليس بوهم، لكن هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ ليس في الروايات المشهورة المتداولة، وإنما هو في رواية محمد بن الحسن الشيباني، والحديث موجود فيها، والكتاب بهذه الرواية موجود ومتداول. الشاهد محمد بن الحسن لما جلس إلى الإمام مالك قال كلاما عظيما يدل على ماذا؟ على حبه للحق وتحريه للسنة، وكذلك على من أخذ عنه ابتداء وهو أبو حنيفة رحمه الله. ذكر أنه لو رأى هذه الأحاديث التي سمعها من مالك لرجع عن ثلثي مذهبه، وفي بعض من نقل عن ثلثي مذهبه. هنا الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى يقول ماذا؟ يقول: أصول الفقه لا حاجة لك به يا مقلد، ويا من يزعم أن الاجتهاد قد انقطع وما بقي مجتهد، ولا فائدة. الآن رحمه الله يبين ماذا؟ يبين الفائدة من دراسة علم أصول الفقه. يقول: ولا فائدة في أصول الفقه إلا أن يصير محصله مجتهدا، فإذا عرفه، أي عرف هذا الفن، ولم يفك تقليد إمامه لم يصنع شيئا. بل أتعب نفسه وركب على نفسه الحجة في مسائل، وإن كان يقرأ. الآن احتمال آخر، إذا قرأ هذا الفن، وإن كان يقرأ لتحصيل الوظائف وليقال، فهذا من الوبال وهو ضرب من الخبال، لأنه يريد الدنيا بدراسته لهذا العلم الشريف. إذن حقيقة هذا الفن هو أن يصير صاحبه ومحصله قد عرف مآخذ الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى عند نظرهم في نصوص الكتاب والسنة. فإذا ما ضبط تلكم القواعد وصار فيها على قدم راسخة فإنه يسير فيها سيرا صحيحا، ولا يحصل عنده الخلل، وما أكثر هذا عند بعض من ينتسب إلى هذا العلم، أعني العلم الشرعي. وسبب هذا ماذا؟ أنهم لم يتأصلوا بما قعده أئمتنا وأسلافنا رحمهم الله تبارك وتعالى. وفي هذا دليل على أولئك، وكذلك رد عليهم الذين يقولون ماذا؟ إن هذا المنهج ليس له أصول، ولأجل هذا جاءوا بأصول مخترعة وقواعد محدثة فارقوا فيها أهل السنة والأثر. وهو قول باطل ومذهب فاسد، وفيه هدم لما ورثناه عن أسلافنا رحمهم الله تبارك وتعالى. هذه الرسالة العظيمة، رسالة العلامة السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، تعد من المختصرات في هذا الباب، وقد امتازت بميزات عظيمة، من أهمها وأعظمها خلوها من المباحث الكلامية والمسائل المنطقية التي أدخلت على هذا الفن الأصيل. وسبب هذا كما يذكر كثير ممن اهتم بهذا الفن دخول علماء الكلام من أهل البدع، من المعتزلة وغيرهم، في هذا الفن، فدخلوا فيه وأدخلوا معهم الباطل الذي هم عليه. فهذه الرسالة امتازت بهذه الميزة العظيمة، خلوها من تلكم المباحث والمسائل الكلامية، أعني المسائل التي جاء بها وأدخلها أهل الكلام، أهل البدع. كذلك ميزة أخرى، خلوها من المسائل التي لا عمل تحتها، وأشار إلى هذا الشاطبي رحمه الله في الموافقات، أن علم أصول الفقه قد أدخل فيه من أدخل مسائل لا فائدة منها ولا يندرج تحتها عمل. كذلك من الميزات لهذه الرسالة أنه ضمنها جملة من القواعد الفقهية، ضمنها جملة من القواعد الفقهية. الناظر في مصنفات الأصوليين يجد أنهم يميزون بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية في تصنيفهم، وجاء بعض أهل العلم ممن صنف في علم أصول الفقه أدخل جملة من القواعد الفقهية في مصنفاتهم الأصولية، وهذا له فائدة، ومن فوائد هذا بيان أن المراد أن يكون المحصل لهذه المسائل على إلمام لتلكم القواعد، حتى يكون نظره في النصوص الشرعية نظرا صحيحا. وهذا يجرنا إلى الفارق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القواعد الأصولية متعلقة بالدليل، وأما القواعد الفقهية فهي متعلقة بالحكم، القواعد الأصولية متعلقة بالدليل بالأدلة العامة وكيف تستفيد منها الحكم. أما القواعد الفقهية فهي متعلقة بالأحكام العامة، القواعد الأصولية متقدمة على القواعد الفقهية، القواعد الأصولية نظرها ابتداء في الدليل وكيف تأخذ الحكم الشرعي من الدليل، ومن الذي يأخذ الحكم الشرعي من الدليل، هذا كله متعلق بالقواعد الأصولية. أما القواعد الفقهية فهي تأتي متأخرة، فيحصل النظر في الأحكام المتماثلة والمسائل المتشابهة فتدرج تحت قاعدة عامة. هذا العلم، علم أصول الفقه، يتضمن أربع مباحث. لو أخذت رسالة في أصول الفقه من ورقة أو ورقتين، أو أخذت كتابا من 10 مجلدات في أصول الفقه، كلها يدور حول هذه المباحث الأربع، كلها يدور حول هذه المباحث الأربع. لو أخذت رسالة من ورقة أو ورقتين أو كتاب من 10 مجلدات في أصول الفقه، الجميع يدور حول 4 مسائل بلا شك أن الورقة الورقتين على جهة الإجمال، والذي في 10 مجلدات على جهة البسط والبيان والتفصيل وذكر الخلاف إلى غير ذلك، لكن لا تخرج عن هذه المباحث الأربع. وهذا أشبه، الذي سوف أذكره الآن أشبه بما يسمى بالمخطط الإجمالي. إذا ضبطت هذا ضبطت علم أصول الفقه من حيث التصور، وهو سهل بإذن الله جل وعلا. إذا ضبطت هذا الذي سيأتي بإذن الله جل وعلا سيكون عندك تصور لهذا العلم. نعم تخفى عليك مسائل ومباحث، لكن الكلام من حيث ماذا؟ من حيث التصور العام، سيكون عندك تصور عام لهذا الفن. فإذا ما دخلت فيه تعرف الطريق الذي أنت تسير فيه، وإذا ما قرأت في مباحثه وفي مسائله تعرف تحديدا أين وصلت في هذا الفن. المبحث الأول الحكم، المبحث الثاني الدليل، المبحث الثالث الدلالة، المبحث الرابع المستدل. الحكم، الدليل، الدلالة، المستدل. الحكم ينقسم عندهم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي عند جمهور أهل العلم 5 أقسام: الواجب، المندوب، المباح، المكروه، المحرم. الأحناف يخالفون في هذا ويجعلونه 7 أقسام، لكن المعتمد ما عليه جمهور العلماء. الحكم الوضعي يعني بعضهم يذكر 3 وبعضهم 5 وبعضهم يزيد، لكن نذكر المشهور 5 أقسام: الحكم الوضعي، الشرط، المانع. سوف يأتي معنا ما المراد بكلمة وضعي، خاصة ما نسمعه من الأحكام الوضعية، يعني هذه التي من صنع البشر، هل هو هذا المراد؟ سوف يأتي معنا. ليس هذا هو المراد جزما. الحكم الوضعي، الشرط، السبب، المانع، الصحيح، الفاسد. الشرط، السبب، المانع، الصحيح، الفاسد. هذا مبحث الحكم. الدليل، الدليل ينقسم إلى قسمين: دليل متفق عليه ودليل مختلف فيه. المتفق عليه 4: المتفق عليه 4: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. ولا عبرة بمن خالف في باب القياس، وليس هذا مجال يعني للبحث والنظر فيه. نعم. الأدلة المختلف فيها 6 تقريبا، بعضهم زاد لكن المشهور 6. الاستحسان، سد الذرائع، المصالح المرسلة، قول الصحابي، الاستصحاب، العرف. هذه محل نظر واجتهاد عند أهل العلم، وسوف تأتي معنا في ثنايا الرسالة الشيخ أشار إلى جملة منها، لم يشر إليها جميعا وإنما أشار إلى جملة منها، خاصة إلى قول الصحابي، سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا في كلام الشيخ. المبحث الثالث: الدلالة. وهذا هو الذي فيه الكلام الكبير عند أهل العلم. ماذا يقصدون بالدلالة؟ يقصدون بالدلالة دلالة الدليل، ويتكلمون في هذا المبحث عن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والأمر والنهي والمحكم المتشابه، ويتكلمون كذلك عن النص والظاهر والمنطوق والمفهوم، سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا في ثنايا كلام الشيخ. إذن هذا الثالث: دلالة الدليل. الرابع، المبحث الرابع ماذا؟ المستدل. يتكلمون هنا عمن؟ يتكلمون في هذا المبحث عن المجتهد والمقلد، عن المجتهد والمقلد وما يلحقهما من مسائل كالمتبع عند بعض أهل العلم، ويتكلمون عن المفتي والفرق بينه، يعني مسائل، لكن الشاهد يتكلمون عن المجتهد والمقلد وما يندرج تحت هذين من مسائل. واضح يا إخوان؟ النتيجة والمحصلة، انظروا الآن في المباحث الأربع. قلنا المبحث الأول ماذا؟ الحكم، احفظوا هذا جيدا. طبعا أنا ذكرتها لأن من صنف في علم أصول الفقه يمشي على هذا الترتيب، من صنف، أنا مشيت على هذا الترتيب لأن من صنف في هذا الباب مشى على هذا الترتيب. ما وجه الترابط بين هذه المباحث الأربع؟ بين مبحث الحكم والدليل والدلالة والمستدل، يخلصون إلى هذا. وانظر الآن جيدا في وجه الترابط بين هذه الأربع. المستدل ينظر في الدليل فيستفيد منه من خلال دلالة الدليل، يستفيد ماذا؟ الحكم. واضح؟ المستدل ينظر في الدليل فيستفيد من هذا الدليل من خلال الدلالة، يعني ينظر في القرآن، ينظر في السنة، هذا اللفظ وأقيموا الصلاة على ما يدل؟ قالوا إن قوله جل وعلا وأقيموا، أقيموا أمر، والأمر يفيد الحكم، ما هو؟ يفيد الوجوب. واضح؟ هذا هو علم أصول الفقه بصورة مبسطة وصورة مختصرة. اجعل هذه المباحث الأربع دائما أمام عينيك، اجعلها نصب عينيك، مبحث الحكم ومبحث الدليل ودلالة الدليل والمستدل. سوف تكون بإذن الله جل وعلا مباحث هذا الفن عندك واضحة. تحتاج منك ماذا؟ مزيد توسع وضبط لمسائل هذا الفن، هذا أولا. الأمر الثاني، تحتاج منك ماذا؟ تحتاج منك كثرة إعمال هذا الفن فيما تقرأه في نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا حقيقة كما قال شيخ الإسلام: المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة، في باب العقائد، في باب العبادات، في باب المعاملات، في جميع الأبواب، حتى في باب الأخلاق، في باب الآداب. تستفيد من خلال هذا الفن المسائل والأحكام الشرعية الواردة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا بإذن الله جل وعلا نكتفي بهذا في هذا اليوم، وبإذن الله جل وعلا في يوم غد الفجر نبدأ في قراءة الرسالة ونمكث، يعني لعل يكون إلى السابعة أو السابعة والنصف بإذن الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.